بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر، ونبدأ الليلة بإذن الله تعالى في أو نبدأ بباب ذكر تغليظ اللامات. قال الشيخ الإمام ابن الجزري رحمه الله: باب ذكر تغليظ اللامات. تقدم أن تغليظ اللام تسمينها لا تسمين حركتها، والتفخيم مرادفه، يعني التفخيم مرادف للتغليظ، إلا أن التغليظ في اللام والتفخيم في الراء كاختلاف مصطلحات يعني، والترقيق ضدهما، وقد تطلق عليه الإمالة مجازا كما ذكر الشيخ في باب الراءات الذي انتهينا منه الحصة الماضية. وقولهم الأصل في اللام الترقيق أبين من قولهم في الراء إن أصلها التفخيم، وذلك أن اللام لا تغلظ إلا لسبب، وهو مجاورتها حرف الاستعلاء، وليس تغليظها إذ ذاك بلازم، بل ترقيقها إذا لم تجاور حرف الاستعلاء لازم. وقد اختص المصريون بمذهب عن ورش في اللام لم يشاركهم فيها سواهم، في جل النسخ النشرية لم يشاركهم فيها، وفي بل إنه في جميع النسخ وليس في جلها، بل فيه عفوا كنت أظن أنها في جميع النسخ، ولكن رجعت إلى نسخة فوجدت فيها فيه بدل فيها، لم يشاركهم فيه سواهم. ولكن هذه النسخة أعتقد أنها من خطأ الناسخ، لأن هذه النسخة التي رجعت إليها مكتوب في آخرها أنها نسخت من نسخة قرئت على المؤلف، وهي النسخة التي قلنا أن عليها خط الشيخ ابن الجزري، حتى هو يقول عليها خط للمؤلف. هذه النسخة التي عليها خط للمؤلف وقرئت على المؤلف، بالإضافة إلى نسخة سين التي قرئت على المؤلف أيضا، بالإضافة إلى النسخ الأخرى، كلها فيها كلمة فيها لم يشاركهم فيها. هذه النسخة التي ذكرت فيها كلمة فيه، وهذا يدل على أنها إما تصرف من الناسخ وإما سهو من الناسخ. ثم وجدت الشيخ أيمن ذكر أو كتب في المتن كلمة فيه بدل كلمة فيها، وقال إنه أثبت، يعني يقول في جميع النسخ فيها، لكن كتبت فيه، يعني كتب فيه، وقال أي الدكتور أيمن قال: والأولى ما أثبت، أي لم يشاركهم في المذهب المذكور أحد. طبعا هو أعاد الضمير على المذهب، وقد اختص المصريون بمذهب، هذا المذهب لم يشاركهم فيه أحد. وعلى القول بأنها فيها كما هي في جميع النسخ ما عدا النسخة التي ذكرت آنفا، وفيها ما فيها حيث ذكرت الكلام الذي ذكرته قبل قليل، ففيها كلمة لم يشاركهم فيها أي في اللام، وهذا هو الصواب، يعني هذا هو الصواب، أن اللام بالنسبة لورش، أي تغليظ اللام بالنسبة لورش لم يشاركه أحد من القراء. في أحد فاتح المايك وجنبه أطفال، لو تكرم يسك المايك. نعم. ورووا، نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري: وقد اختص المصريون بمذهب عن ورش في اللام لم يشاركهم فيها سواهم، ورووا من طريق الأزرق وغيره. حقيقة كلمة وغيره لم أعرف من المراد، رجعت إلى كل كتب القراءات التي عندي فما وجدت أحدا عن ورش إلا الأزرق، هو الذي له هذا المذهب في تغليظ اللام، يعني اللام ما وجدت رواة ورش ينقلون عنه تغليظ اللام إلا الأزرق. فكلمة وغيره ربما تكون من الكلمات التي يعني زي ما نقول، يعني زي ما هي عند الفقهاء اللي هو اليمين اللغو، يعني مثل الكلام العادي، إنسان يقول والله كذا والله كذا والله كذا، فهذا اليمين يعني يسمونه يعني يمين لغو، يعني ما لا عليه شيء. وكما يقول الإمام الداني دائما عندما يذكر أشياء محددة لا توجد إلا في موضع أو موضعين أو ثلاثة مواضع، يقول وشبهه، مع أنه ما لها شبه. فكلمة وغيره ربما تكون من هذا الباب، أو ربما يكون الإمام ابن الجزري اطلع على أن أحد رواة ورش غير الأزرق له تغليظ اللام، والله أعلم. وروى من طريق الأزرق وغيره عن ورس تغليظ اللام إذا جاورها حرف تفخيم، واتفق الجمهور منهم على تغليظ اللام إذا تقدمها صاد أو طاء أو ضاء بشروط ثلاثة، وهي أن تكون اللام مفتوحة، وأن يكون أحد هذه الحروف الثلاثة مفتوحا أو ساكنا، واختلفوا في غير ذلك، وشذ بعضهم فيما فيها بما لم يروه غيره، وسيرد عليك جميع ذلك مبينا. أما الصاد المفتوحة فتكون اللام بعدها مخففة ومشددة، فالوارد من المخففة في القرآن الصلاة وصلوات وصلواتك أو صلواتك وصلاتهم وصلح وفصلت ويوصل وفصل طالوت وفصل ومفصلا ومفصلات ونصلبوه، والوارد من المشددة صلى ويصلى ومصلى ويصلب، ووردت مفصولا بينها وبين الصاد بألف في موضعين يصالح طبعا على رواية ورش وفصالا، والصاد الساكنة الوارد منها في القرآن تصلى وسيصلى يصلاها وسيصلون ويصلونها وصلوها إصلوها وفيصلب، ومن أصلابكم وأصلح وأصلحوا وإصلاحا والإصلاح وفصل. نعم. وأما الطاء المفتوحة فتكون اللام بعدها أيضا خفيفة وشديدة، فالوارد في القرآن من الخفيفة الطلاق وانطلق وانطلق واطلع وفطلع وبطل ومعطلة وطلبا، والوارد من الشديدة والمطلقات وطلقتم وطلقكن وطلقها، ووردت مفصولا بينها وبين اللام في حرف واحد وهو طال. والطاء الساكنة الوارد منها في القرآن موضع واحد وهو مطلع الفجر فقط. وأما الضاء فتكون اللام بعدها خفيفة وشديدة، فالوارد في القرآن من الخفيفة ظلمة، طبعا هكذا مكتوبة أمامكم في نسخة المجمع، وشكلوها ووضعوا كسرة تحت اللام وهذا خطأ، والصواب ظلمة، لأن اللام المكسورة ما ليست في هذا الباب، ما ليس فيها تفخيم، وإنما هي ظلمة، فهذا لا فهذا من المطبعة وليست من الباحث. نعم. وظلموا وظلمناهم، ومن الشديدة بظلام وظللنا فظلت وظل وجهه. والضاء الساكنة ورد منها في القرآن ومن أظلم وإذا أظلم ولا يظلمون فيظللن، فغلظ ورش من طريق الأزرق اللام في ذلك كله، وروى بعضهم ترقيقها مع الطاء عنه كالجماعة، وهو الذي في العنوان والمجتبى والتذكرة وإرشاد ابن غلبون، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن ابن غلبون، وبه قرأ مكي على أبي الطيب، إلا أن صاحب التجريد أي ابن الفحام استثنى من قراءته على عبد الباقي من طريق ابن هلال الطلاقة وطلقتم، ومنهم من رققها بعد الضاء وهو الذي في التجريد وأحد الوجهين في الكافي، والذي في التجريد هو ترقيق اللام، وهذا طبعا تعليق ذكرناه قديما، الذي في التجريد هو ترقيق اللام المفتوحة بعد الضاء نحو ظلم، وأما اللام المفتوحة بعد الضاء الساكنة فصرح فيه بالتفخيم، ومنهم من رققها بعد الضاء وهو الذي في التجريد وأحد الوجهين في الكاف، وفصل في الهداية أي المهدوي في الهداية فرقق إذا كانت الضاء مفتوحة نحو ظلم وظللنا، وفخمها إذا كانت ساكنة نحو أظلم وفيظلل، وذكر مكي ترقيقها بعدها إذا كانت مشددة من قراءته على أبي الطيب، قال أي مكي وقياس نص كتابه يدل على تغليظها وإن كانت مشددة، وقال الحافظ أبو عمرو الداني ما نصه، وجماعة من أصحاب ابن هلال كالأوذفوي لا يفخمها إلا مع الصاد المهملة، واختلفوا فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة نحو صلى وسيصلى ومصلى ويصلاها، فروى بعضهم تغليظها من أجل الحرف قبلها، وروى بعضهم ترقيقها من أجل الإمالة، ففخمها في التبصرة والكافي والتذكرة والتجريد وغيرها، ورققها في المجتبى وهو مقتضى العنوان والتيسير وهو في تلخيص أبي معشر أقيس. لاحظ معي أيضا سيأتي هنا في هذا الباب يعني سيذكر الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه كثيرا من مذهب أبي معشر الطبري في هذا الباب. وقلنا دائما إنه رواية طريق الأزرق ليس موجودا في النسخة التي وصلتنا من كتاب تلخيص أبي معشر الطبري. وذكرنا الجواب عن هذا أن هذا الذين ميلوا إليه أنه ليس سهوا من الشيخ ابن الجزري وليس غفلة وليس خطأ، وإنما هو يقصد به الطريق الأدائي الذي اشترطه على نفسه في النشر. فكونه غير موجود في التلخيص حتى وإن صرح الشيخ ابن الجزري بالتلخيص وهو ليس فيه، المقصود أو يجاب عن ابن الجزري في هذا بأنه يقصد إسناد كتاب التلخيص. نعم، وهذا ذكرناه سابقا وبين فترة وفترة نذكره. والوجهان في الكافي، قال الشيخ ابن الجزري والوجهان في الكافي وتلخيص ابن بليمة والشاطبية والإعلان وغيرها. وفصل آخرون في ذلك بين رؤوس الآي وغيرها، فرققوها في رؤوس الآي للتناسب، وغلظوها في غيرها لوجود الموجب قبلها وهو الذي في التبصرة وهو الاختيار في التجريد والأرجح في الشاطبية. لاحظ المصطلحات واعتناء الشيخ ابن الجزري بهذه المصطلحات، هو الاختيار في التجريد والأرجح في الشاطبية والأقيس في التيسير، ثلاث مصطلحات: اختيار وأرجح والأقيس. قال الشيخ وقطع أيضا به في الكافي، إلا أنه أجرى الوجهين في غير رؤوس الآية، والذي وقع من ذلك رأس آية أو رأس آية ثلاثة مواضع: فلا صدق ولا صلى في القيامة، وذكر اسم ربه فصلى في سبح، وإذا صلى في العلق. والذي وقع منه غير رأس آية سبعة مواضع: مصلى في البقرة حالة الوقف، وكذلك يصلى النار في سبح، ويصلاها في الإسراء والليل، ويصلى في الانشقاق، وتصلى في الغاشية، وسيصلى في المسد. واختلفوا فيما إذا حال بين الحرف وبين اللام فيه ألف، وذلك في ثلاثة مواضع: موضعان مع الصاد وهما في صالا ويصالحا، وموضع مع الطاء وهو طال في طاها: أفطال عليكم العهد، وفي الأنبياء: حتى طال عليهم العمر، وفي الحديد: فطال عليهم الأمد. فروى كثير منهم ترقيقها من أجل الفاصل بينهما وهو الذي في التيسير والعنوان والتذكرة وتلخيص ابن بليمة والتبصرة، وأحد الوجهين في الهداية والهادي والتجريد من قراءته على عبد الباقي وفي الكافي وتلخيص أبي معشر، لاحظ أيضا أبو معشر. وروى الآخرون تغليظها اعتدادا بقوة الحرف المستعلي وهو الأقوى قياسا والأقرب إلى مذهب رواة التفخيم، وهو اختيار الداني في غير التيسير، وقال في الجامع أي في جامع البيان إنه الأوجه. طبعا لأن الداني بعد ذلك قال لأن الفاصلة ألف والفتحة منه، والألف حاجز غير حصين فلم يعتد به، وهذا يعني كلام الشيخ ابن الداني وكلام الشيخ المالقي رحمة الله عليهما. وقال صاحب الكافي إنه أشهر، وقال أبو معشر الطبري إنه أقيس. ولاحظ هنا لاحظ أن الشيخ ابن الجزري لم يقل أبو معشر في التلخيص وإنما قال أبو معشر، وطبعا هذا الكلام لا يوجد في التلخيص كما ذكرنا قبل قليل. والوجهان جميعا في الشاطبية والتجريد والكافي والتلخيص وجامع البيان، إلا أن صاحب التجريد أجر الوجهين مع الصاد وقطع بالترقيق مع الطاء على أصله. واختلفوا أيضا في اللام المتطرفة إذا وقف عليها، وذلك في ستة أحرف، وهي أن يوصل في البقرة والرعد، فلما فصل في البقرة، وقد فصل لكم في الأنعام، وبطل في الأعراف، وظل في النحل والزخرف، وفصل الخطاب في صاد. فروى جماعة الترقيق في الوقف وهو الذي في الكافي والهداية والهادي والتجريد وتلخيص العبارات، وروى آخرون التغليظ وهو الذي في العنوان والمجتبى والتذكرة وغيرها. والوجهان جميعا في التيسير والشاطبية وتلخيص أبي معشر، وقال إن التفخيم أقيس. لاحظ أيضا أبو معشر، قلنا الشيخ سيكثر من ذكر مذهب أبي معشر في هذا الباب، وهو أي الأزرق غير موجود في التلخيص الذي وصلنا. ونرجع إلى كلام ابن الجزري: وفي جامع البياني أوجه. نعم. طبعا الذين يتابعوننا ومن خلال نسخة الشيخ الضباع، العبارة في النسخة المطبوعة من كتاب النشر بعناية الشيخ الضباع رحمة الله عليه، العبارة هنا تحرفت أو يعني ففيها: وقال الداني إن التفخيم أقيس وفي جامع البيان أوجه. وفي جامع البيان أوجه، التفخيم أقيس، هذا كلام الشيخ أبي معشر الطبري. طيب، قلت أي ابن الجزري: والوجهان صحيحان في هذا الفصل والذي قبله، والأرجح فيهما التغليظ، لأن الحاجز في الأول ألف وليس بحصين، ولأن السكون عارض، وفي التقليض دلالة على حكم الوصل في مذهب من غلظ، والله أعلم. طبعا هذا كما ذكرنا قبل قليل توجيه الإمام الداني. واختلفوا أيضا في تغليظ اللام من صلصال، وهو في الحجر والرحمن، وإن كانت ساكنة لوقوعها بين الصادين، فقطع بتفخيم اللام فيهما صاحب الهداية وتلخيص العبارات والهادي، وأجرى الوجهين فيهما صاحب التبصرة والكافي والتجريد وأبو معشر، وقطع بالترقيق صاحب التيسير والعنوان والتذكرة والمجتبى وغيرها، وهو الأصح، أي الترقيق أصح رواية وقياسا حملا على سائر اللامات السواكن. وقد شذ بعض المغاربة والمصريين فرووا تغليظ اللام في غير ما ذكرنا، فروى صاحب الهداية والكافي والتجريد تغليظها بعد الضاء والضاد الساكنتين إذا كانت مضمومة أيضا، نحو مظلوما وفضل الله. إذن هذا شذوذ، لأن المتواتر هو أن تكون اللام مفتوحة. وروى بعضهم تغليظها إذا وقعت بين حرفي استعلاء، نحو خلطوا وأخلصوا فاستغلظ والمخلصين والخلطاء، هذا كله من الشذوذ. وأغلظ ذكره ذكره في الهداية والتجريد وتلخيص ابن بليمة وفي وجه في الكافي ورجحه. وزادوا أيضا تغليظها فيه فاختلط وليتلطف، وزاد في التلخيص تغليظها في تلظى. وشذ طبعا في كلمة وليتلطف، يعني من الظرافة، من الأشياء المتعلقة بهذه الكلمة في الظرافة حقيقة. إذا قرأت هذه الكلمة، ومعليش نخرج، لكن ليس خروجا هو عن الباب، لكن حقيقة هذه الكلمة إذا قرأتها أو مررت بها في قراءة القرآن، أو حتى لو رأيتها حتى، يعني مرتبطة بالذهن عندي بقضيتين. القضية الأولى في شرح الطيبة لابن الناظم رحمة الله عليه، لما جاء يتكلم على هذه الكلمة في شرحه، ذكر يعني أنه يعني ذكر مناما، يعني ذكر أنه يعني حدث له منام في هذه الكلمة، وهو منام ظريف. وأيضا القصة الثانية المرتبطة في ذهني مع هذه بهذه الكلمة، هو أن الإمام الأهوازي رحمة الله عليه كان طالب يقرأ عليه، فلما وصل أي الطالب، فلما وصل إلى هذه الكلمة يتلطف، الطالب فخمها، يعني فخمها، يعني فخم اللام، فقال وليتلطف. فقال له الشيخ الأهوازي رحمة الله عليه يعني كلاما يعني من باب الظرافة الشيخ مع تلميذه، فقال له: هذه خبئها إلى الختمة القادمة إن شاء الله، يعني لا تقرأ بها هنا. أما المنام الذي ذكره ابن الناظم لما جاء يتكلم على البيت وليتلطفوا على الله ولض، يعني يقول: رأيت في النوم سنة 90 و700 وأنا أقرأ في النوم سورة الكهف، فلما وصلت إلى هذه الكلمة فإذا شخص يلفظها إلي مرققة في غاية اللطف، وكأنه يقول: قل هكذا. طبعا فهذه من باب يعني ليس خروجا، وإنما هو من باب لطافة الجو في هذا الباب، لأن كما قلت هذا الدرس أكثره يعني قليل التعليقات فيه، فأحببنا أن نربط هاتين الكلمتين بهذين الموقفين لهذين العالمين الجليلين. نرجع إلى كلام ابن الجزري رحمه الله، قال رحمه الله: وسذ صاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي، فغلظ اللام من لفظ ثلاثة، يعني تقول ثلاثة، حيث وقع إلا في قوله عز وجل بثلاثة آلاف وثلاثة ورباع وظلمات ثلاث وظل ذي ثلاث شعاب. فصل: أجمع القراء وأئمة أهل الأداء على تغليظ اللام من اسم الله تعالى إذا كان بعد فتحة أو ضمة، سواء كان في حالة الوصل أو مبدوءا به، نحو قوله تعالى: شهد الله، وإذ أخذ الله، وقال الله، وربنا الله، وعيسى بن مريم اللهم، ونحو رسول الله، وكذب الله، ويشهد الله، وإذ قالوا اللهم. فإذا كان قبلها كسرة فلا خلاف في ترقيقها، سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة زائدة أو أصلية، نحو بسم الله، والحمد لله، وإنا لله، وعن آيات الله، ولم يكن الله ليغفر لهم، إن يعلم الله، فإن يشأ الله، حسيبا الله، أحد الله، وقل اللهم. فإن فصل هذا الاسم مما قبله وابتدئ به فتحت همزة الوصل أو فتحت همزة الوصل وغلظت اللام من أجل الفتحة. قال الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه: حدثني الحسن بن شاكر البصري قال حدثنا أحمد بن نصر يعني السذاي قال: التفخيم في هذا الاسم، يعني لفظ الجلالة، التفخيم في هذا الاسم يعني مع الفتحة والضمة ينقله قرن عن قرن وخالف ينقله قرن عن قرن وخالف عن سالف. قال: وإليه كان شيخنا أبو بكر بن مجاهد وأبو الحسن بن المنادي يذهبان، يعني كان يذهبان إليه، انتهى. وقد شذ أبو علي الأهوازي فيما حكاه من ترقيق هذه اللام يعني بعد الفتح والضم عن السوسي وروح، وتبعه في ذلك من رواه عنه كابن البابش في إقناعه وغيره، وذلك مما لا يصح في التلاوة ولا يؤخذ به في القراءة، والله تعالى أعلم. تنبيهات: الأول، إذا غلظت اللام في ذوات الياء نحو صلى ويصلى إنما تغلظ مع فتح الألف المنقلبة، وإذا أميلت الألف المنقلبة في ذلك إنما تمال مع ترقيق اللام، سواء كانت رأس آية أم غيرها، إذ الإمالة والتغليظ ضدان لا يجتمعان، وهذا مما لا خلاف فيه، يعني نقول صلى أو نقول صلى. نعم. الثاني، قال أبو شامة: أما من مقام إبراهيم مصلى ففيه التغليظ في الوصل لأنه منون، وفي الوقف الوجهان السابقان. قال: ولا تترجح الإمالة وإن كان رأس آية، إذ لا مؤاخاة لآي قبلها ولا بعدها، انتهى. فجعل مصلا رأس آية، وليس كذلك، بل لا خلاف بين العادين، يعني بين أصحاب العدد الآي، أنه ليس برأس آية، فاعلم ذلك، يعني سهو من الشيخ أبي شام رحمة الله عليه. الثالث، إذا وقعت اللام من اسم الله، يعني من لفظ الجلالة تعالى، بعد الراء الممالة في مذهب السوسي وغيره، كما تقدم من قوله تعالى: نرى الله جهرة وسيرى الله، جاز في اللام التفخيم والترقيق. فوجه التفخيم عدم وجود الكسر الخالص قبلها، وهو أحد الوجهين في التجريد. طبعا هذه المسألة كلها تبرع، لأن السوسي لا علاقة له بهذا الباب، إلا من فتبرع بذكره هنا. فوجه التفخيم عدم وجود الكسر الخالص قبلها، وهو أحد الوجهين في التجريد، وبه قرأ على أبي العباس بن نفيس، وهو اختيار أبي القاسم الشاطبي وأبي الحسن السخاوي وغيرهم، وهو قراءة الداني على أبي الفتح عن قراءته على عبد الله بن الحسين السامري. ووجه الترقيق عدم وجود الفتح الخالص قبلها، وهو الوجه الثاني في التجريد، وبه قرأ صاحب التجريد على شيخه عبد الباقي، وعليه نص الحافظ أبو عمرو في جامعه وغيره، وبه قرأ على شيخه أبي الفتح أي أبي الفتح فارس. وفي في رواية السوسي عن قراءته على أبي الحسن يعني عبد الباقي بن الحسن الخراساني. وقال الداني إنه القياس. وقال الأستاذ أبو عمرو بن الحاجب إنه الأولى لأمرين: أحدهما أن أصل هذه الترقيق إن وإنما فخمت للفتح والضم، ولا فتح ولا ضم هنا، فعدنا إلى الأصل. قال: والثاني اعتبار ذلك بترقيق الراء في الوقف بعد الإمالة. هنا كما تلاحظون في الشاشة أمامكم تعليق كتبته قبل 20 سنة تقريبا. هذا النص أي هذا من قوله وقال الأستاذ أبو عمرو بن الحاجب إنه الأولى لأمرين إلى نهاية النص، هذا النص نقله المؤلف والله أعلم، المؤلف أي ابن الجزري نقله عن أبي شامة. وأبو شامة رحمة الله عليه هو الذي صرح بأن ابن الحاجب قال له ذلك في إبراز المعاني. قال أبو شامة: قال لي الشيخ أبو عمرو الترقيق أولى لأمرين، ثم ذكر النص. وأنا أحضر للدرس رجعت إلى كتاب إلى تحقيق النشر للشيخ دكتور أيمن، فوجدته يعني علق تعليقا يفهم منه أن هذا الكلام يعني أن هذا الكلام يعني قاله ابن الحاجب للسخاوي، يعني ليس لم يقله ابن الحاجب لأبي شامة. ولهذا قال نعم لا نسيت النص. طيب المهم لا نعم الشيخ في تعليقه يقول نقله نعم نعم نعم إذا كان أمامكم الكتاب حق الشيخ أيمن تحقيق الدكتور أيمن نقله أبو شامة في إبراز المعاني عن شيخ السخاوي قال: وقال لي الشيخ أبو عمرو يعني ابن الحاجب ولم أهتدي إليه في فتح الوصيف السخاوي ولا في شافية ابن الحاجب. تمام، إذن هنا واضح أن الشيخ دكتور أيمن حفظه الله ذهب إلى أن الكلام بين ابن الحاجب والسخاوي، وهذا يعني غير صواب الله أعلم، لأن أبو شامة يقول هو الذي قال لي أبو عمرو. نعم، وثم بعد ذلك يعني بعد 20 سنة أيضا يعني في قريبا ونحضر لهذا الدرس وجدت الشيخ ابن الجندي رحمة الله عليه في شرحه أيضا قال هذا الكلام، قال نقل الكلام على أنه ابن الحاجب هو الذي قاله لأبي شامة، فقال في التجريد عفوا في ابن الجندي في كتابه شرح الشاطبية قال أبو شامة قال لي أبو عمرو، فواضح الكلام أنه أبو عمرو بن الحاجب أنه يقوله لأبي شامة ولا يقوله للسخاوي والله أعلم. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري. قلت أي ابن الجزري رحمه الله: والوجهان صحيحان في النظر ثابتان في الأداء والله أعلم. الرابع: إذا رققت الراء لورش أو إذا رققت الراء لورش من طريق الأزرق في نحو قوله تعالى: أفغير الله أبتغي وأغير الله تدعون ولذكر الله ويبشر الله، وجب تفخيم اللام من اسم الله تعالى بعدها بلا نظر لوقوعها بعد فتحة وضمة خالصة، ولا اعتبار بترقيق الراء قبل اللام في ذلك. وممن نص على ذلك الإمام الأستاذ الكبير أبو عبد الله بن شريح قال في كتابه الكافي في باب من باب اللامات بعد ذكر مذهب ورش ما نصه: وكذلك لم يختلف في تفخيم لام اسم الله إذا كانت قبلها فتحة أو ضمة نحو الله هو الولي ولذكر الله أكبر. والإمام أي ممن نص على ذلك والإمام العلامة المحقق أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في باب اللامات أيضا من شرحه قال: والراء المرققة غير المكسورة كغير المرققة يجب بعدها التفخيم لأن الترقيق لم يغير فتحها ولا ضمها. وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري في الباب المذكور: وهذه اللام يعني من اسم الله إذا وقعت بعد ترقيق خال من الكسر فهي على تفخيمها نحو يبشر الله عباده، أو بعد إمالة كبرى فوجهاني. وقال الأستاذ أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي في كتابه الكنز في القراءات العشر: فإن أتى يعني اسم الله عز وجل بعد حرف مرقق لا كسرة فيه نحو ذلك الذي يبشر الله في قراءة من رقق وهو الأزرق طبعا فليس إلا التفخيم، وإن كان بعد إمالة كقوله تعالى حتى نرى الله جهرة ففيه وجهان انتهى. وهو مما لا يحتاج إلى زيادة التنبيه عليه وتأكيد الإشارة إليه لظهوره ووضوحه، ولولا أن بعض أهل الأداء من أهل عصرنا بلغنا عنه أنه رأى ترقيق اسم الله تعالى بعد الراء المرققة فأجرى الراء المرققة في ذلك مجرى الراء الممالة وبنى أصله على أن الضمة تمال كما تمال الفتحة، لأن سبويه رحمه الله حكى ذلك في مذعور والسمر والمنقر، واستدل أي هذا صاحب الإمام في عصر الشيخ طبعا طيب نكمل، واستدل بإطلاقهم على الترقيق إمالة، واستنتج من ذلك ترقيق اللام بعد المرققة، وقطع بأن ذلك هو القياس الذي لا ينبغي أن يخالف، مع اعترافه بأنه لم يقرأ بذلك على أحد من شيوخه، ولكنه شيء ظهر له من جهة النظر فاتبعه لعدم وجود النص بخلافه على ما ادعاه، وذلك كله غير مسلم له ولا موافق عليه. وسيأتي الشيخ الجزري ويرد على هذا الكلام. الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بقول الشيخ ابن الجزري ولولا أن بعض أهل الأداء من أهل عصرنا الله أعلم نقول الذي يعني يظهر لي والله أعلم أنه قد يكون محمد بن محمد أبو عبد الله الغيجاطي صاحب حفيد صاحب قصيدة التكملة المفيدة، وهو الذي قلنا واقترح له أن تدرس آراؤه في كتاب المنتوري، لأنه هو الشيخ المنتوري والشيخ المنتوري نقل عنه كثيرا من التحقيقات، فالله أعلم أنه هذا هو المقصود بهذا. وقال المؤلف أي ابن الجزري لما جاء يترجم له في غاية النهاية قال: وحدثنا عنه يعني أحد الشيوخ حدث ابن الجزري عن القيجاطي هذا، قال: وحدثنا عنه برسالة كتبها في تجويز ترقيق اسم الله بعد ترقيق الراء لورش في نحو كذا وكذا ونقله. فهذا دليل على أنه يعني هذا موضع يوضح بعض مبهمات النشر والله تعالى أعلم. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري، فأما ادعاؤه أي ادعاء صاحب هذا القول أن الضمة تمال في مذعور فإنه غير ما نحن فيه. الضمة احنا عندنا كلمة مذعور العين مضمومة والواو بعدها، فيقولون طبعا نقل سبويه وسبويه رحمه الله في كتابه الكتاب ذكر هذا الكلام، قال ان بعض العرب يميل مذعور، فيقول طبعا الله اعلم قد يكون مقصوده انهم يقولون مذعور عو فان حركة الضمة التي هي على العين قربت الى الكسر ولفظ بها كذلك مذعور، وذلك مشاهد حسا، والضمة التي هي على الراء فيه يبشر لم تقرب إلى الكثرة أو لم تقرب إلى الكثرة ولا غيرت عن حالتها، ولو غيرت ولفظ بها كما لفظ به مذعور على لغة من أمال لكان لحنا، يعني لو قلنا يبشر لكان لحنا وغير جائز في القراءة، وإنما التغير وقع على الراء فقط لا على حركتها، وهذا هو الذي حكاه ابن سفيان وغيره من أن الراء المضمومة تكون عند ورش بين اللفظين، فعبروا عن الراء ولم يقولوا إن الضمة تكون بين اللفظين، ومن زعم أن الضمة في ذلك تكون تابعة للراء فهو مكابر في المحسوس. طيب، وأما كون الترقيق إمالة أو غير إمالة فقد تقدم الفرق بين الترقيق والإمالة في أول باب الراءات، وإذا ثبت ذلك بطل القياس على نرى الله. وأما ادعاؤه عدم النص فقد ذكرنا نصوصهم على التفخيم، وقول ابن شريح إنه لم يختلف في تفخيم اللام في ذلك، والناس كلهم في سائر الأعصار وأقطار الأمصار ممن أدركناهم وأخذنا عنهم وبلغتنا روايتهم ووصلت إلينا طرقهم لم يختلفوا في ذلك. لاحظ هذا الكلام المهم جدا وهذا النص المهم جدا لا يمر عليه أحد مرور الكرام، هذا مهم جدا. لاحظ الشيخ يقول ممن أدركناهم وأخذنا عنهم وبلغتنا روايتهم ووصلت إلينا طرقهم، يعني الطرق ما زالت في ذلك الزمن الطرق كلها موصولة موصولة، وهو ما يدخل تحت الأداء. كثير منها لا أحد يستطيع أن يقول أن هؤلاء الشيوخ في ذلك الزمن أنهم كلهم ألفوا في الكتب، لا، وإنما كانوا يحافظون على القراءات بطريق الأداء وبطريق الأسانيد، والله أعلم. فيقول الشيخ والناس كلهم في سائر الأعصار وأقطار الأمصار ممن أدركناهم وأخذنا عنهم وبلغتنا روايتهم ووصلت إلينا طرقهم لم يختلفوا في ذلك ولا حكوا فيه وجها ولا احتمالا ضعيفا ولا قويا، فالواجب الرجوع إلى ما عليه إجماع الأئمة وسلف الأمة، والله يوفقنا جميعا لفهم الحق واتباعه وسلوك سبيله بمنه وكرمه، اللهم آمين. الخامس، إن قيل لما كان التفخيم في الوقف على اللام المغلظة الساكنة وقفا أرجح، وكان ينبغي ألا يجوز البتة كما سبق في الراء المكسورة أنها تفخم وقفا ولا ترقق لذهاب الموجب للترقيق وهو الكسر، وها هنا قد ذهب الفتح الذي هو شرط في تغليظ اللام، وكلا الذاهبين عارض. فالجواب أن سبب التغليظ هنا قائم وهو وجود حرف الاستعلاء، وإنما فتح اللام شرط فلم يؤثر سكون الوقف لعروضه وقوة السبب، فعمل السبب عمله لضعف المعارض. وفي باب الوقف على الراء المكسورة أن السبب زال بالوقف وهو الكسر فافترق، ولا قياس مع وجود الفارق. السادس، ولو قيل لما كانت الكسرة العارضة والموصولة توجب ترقيق اللام من اسم الله عز وجل ولا توجب ترقيق الراء، فالجواب أن اللام لما كان أصلها الترقيق وكان التغليظ عارضا لم يستعملوه فيها إلا بشرط ألا يجاورها مناف للتغليظ وهو الكسر، فإذا جاورتها الكسرة ردتها إلى أصلها. وأما الراء المتحركة بالفتح أو بالضم فإنها لما استحقت التغليظ بعد ثبوت حركتها لم تقوى الكسرة غير اللازمة على ترقيقها، واستصحبوا فيها حكم التغليظ الذي استحقته بسبب حركتها. فإذا كانت الكسرة لازمة أثرت في لغة دون أخرى فرققت الراء لذلك وفخمت. وقيل الفرق، لاحظ أن هذا السؤال هو الفقرة هذه، لو قيل لما كانت الكسرة والجواب عليها هو بنصه كلام الإمام المالقي رحمة الله عليه في الدر النثير، كما أن السؤال الأول وجوابه، السؤال الأول إن قيل لما كان التفخيم في الوقف على اللام وجوابه هذا بنصه وحروفه للإمام أبي شامة في كتابه إبراز المعاني. إذن السؤال الأول وجوابه أخذه الشيخ ابن الجزري رحمه الله من كتاب، أو أخذه من أبي شامة، هل نقله منه مباشرة نصا أو بواسطة هذا لا نحكم عليه لا ندري، لكن النص هو هو. أيضا السؤال الثاني، ولو قيل لما كانت الكسرة العارضة كذا، إلى وجوابه أيضا بنصه وحروفه عند الإمام المالقي في كتاب الدر النثير، هل ابن الجزري نقله من الكتاب مباشرة أو بواسطة أيضا الله أعلم. نحن نحكي الواقع ولا نتكلم فيما لا نعلمه. وقيل الفرق إن المراد من ترقيق الراء إمالتها، وذلك يستدعي سببا قويا للإمالة، وأما ترقيق اللام فهو الإتيان بها على ماهيتها وسجيتها من غير زيادة شيء فيها، وإنما التغليظ هو الزيادة فيها، ولا تكون الحركة قبل لا بسم الله إلا مفصولة لفظا أو تقديرا، وأما الحركة قبل الراء فتكون مفصولة وموصولة، فأمكن اعتبار ذلك فيها بخلاف اللام. أيضا هذه الفقرة من قوله الفرق أن المراد إلى نهايتها هو بنصه وحروفه كلام الإمام أبي شام رحمه الله في إبراز المعاني. السابع، اللام المشددة نحو يصلب وطلقتم وظل وجهه لا يقال فيها إنه فصل بينها وبين حرف الاستعلاء فاصل، لأن نحن نقول يصلب، لاحظ أنه بعد الصاد في لام ساكنة بعدين جاءت اللام المفتوحة، وطلقتم اللام المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن، ظل اللام الأول اللام مشدد فعبارة عن ساكن. طيب الآن الصاد ما وليت اللام الثانية اللي هي متحركة، هل هذا يقدح؟ الشيخ يقول لا يقال فيها، أي في هذه الأمثلة، إنه فصل بينها وبين الاستعلاء فاصل، فينبغي أن يجرى الوجهان، لأن ذلك الفاصل وهو اللام المسكنة أيضا لام أدغمت في مثلها فصار حرفا واحدا، فلم تخرج اللام عن كون حرف الاستعلاء وليها، وقد شذ بعض فاعتبر ذلك فصلا مطلقا أكاه الداني، وبعضهم قد أثبته فيما تقدم، والله أعلم. إذن هذه الفقرة من قوله اللام المشددة اللي هي الفقرة السابعة هذه إلى نهايتها هو طبعا بدون ذكر الأمثلة هو نفسه كلام الإمام أبي شامة في إبراز المعاني، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا نكون ختمنا باب تغليظ اللامات، ونبدأ إن شاء الله الحصة القادمة في باب الوقف على أواخر الكلم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذنا الفاضل. نعم. الله يرضى عنكم والله يبارك لنا فيكم يا رب. الله يكرمكم يا رب ويزيدكم. الفقرة الأخيرة يفهم منها أن الحرف المشدد يعتبر حرفا واحدا، مش كده شيخنا ولا؟ نعم، هو بهذا الاعتبار الشيخ قال، وإلا لو اعتبر حرفين لانتفى التغليظ. الشيخ نعم يقول لا. نعم نعم، الله يرضى عنكم ورب يباركنا فيكم. وفائدة أن الإمام ابن الجدري إذا قال مثلا التلخيص فهذا يفهم، ربما إذا لم نجد في التلخيص فربما يقصد طرق التلخيص أو إسناد الكتاب نفسه أو الذي ينبغي أن يكون مثلا من التلخيص، هذا يعني على حد فهمي. طبعا هذا الكلام، هذه المسألة حقيقة هي مسألة عويصة من المسائل العويصة في النشر، ولو استخرجنا النصوص التي أسندها أو التي نسبها الشيخ ابن الجزري إلى تلخيص بمعشر الطبري في كتابه التلخيص، يعني التي صرح بأنها من التلخيص، ورجعنا إلى التلخيص سنجد أن كثيرا منها ليس في التلخيص، عشرات النصوص، لا أقول يعني بضع نصوص، كثير من النصوص، يعني في مجمل الكتاب، في مجمل كتاب النشر كله، يعني لو أخذناه من بداية من الأسانيد إلى الفصول إلى الأصول إلى الفرش سنجد كثيرا من الأحكام الشيخ ابن الجزري يقول مع أبي معشر ويقول تلخيص أبي معشر ولا نجدها في التلخيص. وأوضح هذه المسائل، أوضح هذه المسائل كل مسألة تتعلق بالأزرق، يعني هذا أوضح شيء. التلخيص لأبي معشر ما فيه طريق الأزرق، ما فيه يعني ما فيه رواية ورش من طريق الأزرق، وإنما فيه رواية ورش من طريق الأصبهاني. وهذا الباب يخص الأزرق، يعني لو أخذنا هذا الباب، باب الراءات وباب اللامات، هو يخص الأزرق. لو أخذنا النصوص التي أشار إليها الشيخ ابن الجزري على أنها مذهب لأبي معشر الطبري من كتاب وصرح بها بالتلخيص، هنا واحد من اثنين، وهذا الاحتمال نحن ذكرناه سابقا، فقلنا والله أعلم. وهذا الكلام حقيقة ما وجدت أحدا ممن اهتم بالنشر يعني قاله أو مال إليه أو تعرض إليه، أقول لا أقول لا يوجد أحد، أقول لم أجد، وعدم وجودي لا يدل على عدم الوجود كما هو معلوم. فنقول الذي فسرت به كلام الشيخ ابن الجزري والله أعلم أنه واحد من اثنين، إما أن تكون النسخة التي عند ابن الجزري من التلخيص فيها طريق الأزرق وما تكون وصلتنا، هذا احتمال، لأن الشيخ ابن الجزري، وأنا أقول هذا احتمال قوي. لماذا؟ لأن الشيخ أبو معشر الطبري عنده رواية الأزرق بدليل أنه ذكرها في كتابه سوق العروس، وبدليل أن كتاب أن رواية أن رواية الأزرق أن طريق الأزرق من الطرق المشهورة حتى عند المصريين، يعني فيها ما يميز طريق عن ما يميزه عن طريق الأصبهاني، لأن طريق الأصبهاني هي طريق عراقية واهتم بها أهل العراق عن ورش، أما طريق الأزرق فهي طريق مصرية وقراؤها مصريون، فهذا يميزها بدليل. فهناك ميزة لما تؤلف كتاب المفروض أنك تضع فيه الرواية المميزة. أقول هذا كله أقوله تخمين، هذا احتمال أن تكون نسخة من نسخ النشر التي من نسخ تلخيص أبي معشر التي لم تصلنا يكون فيها طريق الأزرق الله أعلم، وتكون وصلت إلى الشيخ ابن الجزري الله أعلم. الاحتمال الثاني وهو الأقوى عند العبد الضعيف، أن الشيخ ابن الجزري إذا قال أبو معشر الطبري حتى فيما هو لا يوجد في التلخيص وحتى ما قاله عن أبي معشر في طريق من طريق الأزرق إنما يقصد به طريق الطريق الأدائي الذي وصل إليه بنفس الإسناد الذي وصل إليه كتاب التلخيص، فلما يقول تلخيص أبي معشر هنا نقدر محذوف، يعني وبسند كتاب تلخيص أبي معشر. هذا لماذا أقول أنه أقوى؟ لأن هذا يحفظ مكانة الشيخ ابن الجزري، يحفظ مكانته كحافظ، لأن لو عددنا هذه المنقولات ستكون كثيرة جدا، يعني ربما 50 موضع. هل يعقل أن الشيخ ابن الجزري في 50 موضعا من كتابه يخطئ؟ لو أخطأ ما ضاعت مكانة الشيخ ابن الجزري، وضاعت مكانة الشيخ ابن كتاب وضاع كتاب النشري. إذا كان في شخص واحد أخطأ في حقه 50 خطأ، وأنا أقول هي أكثر. الآن في باب الرآت، الآن في باب الرآت وفي باب اللامات يمكن النصوص يمكن أكثر من 10 نصوص، فما بالك في بقية الكتاب؟ والله أعلم. والله شيخنا الله سبحانه وتعالى قيضكم يعني لهذا الكتاب، وجملة هذه الدرر الذي يعني أكرمتمونا بها كأنها تقول للمحررين رفقا بالإمام ابن الجزري ومهلا يعني على رسلكم يعني في الاستدراك الكثير عليه، مش كده شيخنا ولا؟ والله في رمضان وأهل التحريرات حبايبي، بس ما أحب أقول عنهم شيء حبايبي. وأنت يا دكتور أحمد تعرف مذهبي في التحريرات، لكن أنا أقول والعبد الضعيف ليس يعني العبد الضعيف ليس ممن يعني يكون قوله مقابلا لقول أئمة التحريرات. من أنا حتى أكون يعني يكون قولي يعني مواجها لقول الشيخ الإزميري أو الشيخ المتولي أو الشيخ أي أحد من العلماء سواء القدماء وسواء المعاصرين، لكن نحن نبحث عن الحق، والحق أحق كما يقولون. وهذه النقطة المشكلة هو اختلاف المنهجية أو الخلاف في المنهجية البحثي. الشيخ المتولي رحمة الله عليه له منهجية، والشيخ الأزميري له منهجية، والشيخ المتولي لا شك أنه يوافق كثيرا الشيخ الأزميري وخالفه، لا شك في ذلك، في مسائل خالفه فيها، لكن هذه المنهجية عند الاثنين. وهذا وأنا ألخص الرأي الخاص في هذا الموضوع. السمة البارزة عند الشيخ الإزميري والشيخ المتولي رحمة الله عليهما، بل وكل من كتب في التحريرات لم يراعي مسألة الأداء عند الشيخ ابن الجزري، جعلوا النص هو الأساس، والعبد الضعيف يميل إلى العكس. أن الأداء هو الأساس وليس النص، الفرق بينهما أن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه لما تكلم وأراد أن يذكر الكتب كتب القراءات التي نسميها مرويات، نسميها مرويات الشيخ، مرويات الإمام ابن الجزري في القراءات التي يسميها بعض المعاصرين أو بعض الباحثين يسميها أصول النشر، وهذا ليس صحيحا مع احترامي لهم. لاحظ أنه لما بدأ يذكر الكتب، أول كتاب في التيسير اللي هو صفحة 58 على طبعة الشيخ الضباع، قال: باب ذكر إسناد هذه العشر القراءات من هذه الطرق والروايات، وها أنا أقدم أولا كيف روايتي للكتب التي رويت منها هذه القراءات نصا، ثم أتبع ذلك بالأداء المتصل بشرطه. بعدين بعد ذلك ذكر الكتب، ما أدري كم كتاب، يمكن يعني الناس أنا كم عددها، هل هي 57 أو أقل أو 67 لا أدري، لكن يعني من صفحة 58 إلى صفحة تقريبا 99 أو 98 على طبعة الشيخ الضباع، لما انتهى من ذكر هذه الكتب، وكان آخر كتاب ذكره هو مفردة يعقوب لعبد الباري الصعيدي، قال: فهذا ما حضرني من الكتب التي رويت منها هذه القراءات من الروايات والطرق بالنص والأداء. يعني هذه الكتب السابقة الشيخ ابن الجزري أخذ منها الكتب، أخذ منها القراءات نصا وأداء. قال: وها أنا أذكر الأسانيد. ولاحظ، وهذا الكتاب وهذا الكلام قلت، يعني هذا هو شرط ابن الجزري، ليس شرط ابن الجزري ما ذكره هناك في صفحة 200 أو صفحة ما أدري كم أنه يعتمد أنه طيب. خلينا نكمل هذا النص المهم: وها أنا أذكر الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب من الطرق المذكورة، وأذكر ما وقع من الأسانيد بالطرق المذكورة بطريق الأداء فقط. هذا هو المحك، هذا هو الخلاف الذي بيننا وبين أهل التحريرات. أهل التحريرات يقدمون ما وجدوه في الكتب مما خالف فيه ابن الجزري أصحاب الكتب، يقدمونه على ما قاله ابن الجزري وما رواه ابن الجزري من طريق الأداء. ولهذا نقول ابن الجزري صاحب رواية. الشيخ المتولي، أي شخص، أي إمام، أي إمام حتى وإن كان من تلاميذ ابن الجزري، من عند ابن الجزري رحمة الله عليه إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة، كل هذه هي رواية رجل واحد، هي رواية ابن الجزري. فعلى كل أحد أن يلتزم بهذه الرواية، رواية ابن الجزري، لأن الشيخ المتولي رحمة الله عليه والشيخ الإزميلي رحمة الله عليه ومن هو أعلم منهما ومن هو دونهما ليسوا من أهل الرواية، هؤلاء من أهل الوجادة. أنا وأنت دكتور أحمد والدكتور تركي وأي أحد ممن قرأ وعنده إسناد بالقراءات العشر، سواء الشاطبي القراءات العشر الطيبة التي تمر على ابن الجزري حتى ولو كان بالسبعة، هو ليس راويا، هو ليس من أهل الرواية. لا نجعل بعض يعني الناس بيكذبوا علينا ويقولون لا أي واحد عنده سند أصبح من أهل الرواية، لا مو صحيح. نحن لسنا أهل الرواية، لا الشيخ الإزميلي صاحب رواية ولا الشيخ المتولي صاحب رواية، صاحب الرواية هو الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، لأننا أسانيدنا كلها تروح وتصب عند الشيخ ابن الجزري. وهذه ذكرناها سابقا في الدروس التي فيها هذا الكلام، موجود إن شاء الله مسجلة وأطلنا فيها الكلام كثيرا. والله يا شيخنا أستاذنا سأدعو لك في سجودي، لأن هذا الكلام والله حقيقة يعني ما عرفناه إلا متأخر جدا، ويعني الله أكرمنا فضيلتكم، نسأل الله القبول، نسأل الله القبول، الله يطيل في عمرك يا رب، وإياكم يا رب السامعين، وإياكم السامعين يا دكتور، وإياكم جميعا يا رب. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير شيخنا، كيف حالكم؟ حياكم الله، الله يحفظكم يا رب. شيخنا الله يحفظكم، في صفحة 1400 نعم، في التنبيه السادس نعم، في أول في السطر الأول منه: ولو قيل نعم، لما كانت الكسرة العارضة والموصولة توجب ترقيق اللام من اسم الله ولا توجب نعم، ترقيق الراء. نعم. ذكرتم في آخر الفقرة في الصفحة المقابلة في الهامش الأول أنه بنصه وحروفه من إبراز المعاني اللي هو السادس. السادس نعم. لا لا السادس اللي هو رقم 4 للمالقي. عفوا شيخنا السادس هذا كلام المالقي. المالقي نعم. أبو شامة الأول وشامة اللي هو أو آخر أو آخر آخر السادس. يعني السادس فيه فقرتان أو فيه جوابان. لا لا الجواب الأول للمالقي والجواب الثاني لأبي شامة. نعم نعم من قوله إلى قوله وفخمت. نعم هذا للمالقي. نعم والقول الثاني وقيل الفرق هذا كلام أبي شامة. والفرق هذا كلام أبو شامة. نعم هذا الموجود عندي من 20 سنة أعتقد. بارك الله فيكم شيخ. أنا صورت من إبراز المعاني ها. ولعله يعني عبارته أو استشكاله في الكسرة العارضة والمفصولة وليس الكسرة العارضة والموصولة. يعني الآن الصفحة الآن ظاهرة في يعني كلمة الموصولة هذه المفصولة. يعني الآن في السطر الأخير فإنهم قالوا لا يؤثر في ترقيقها كسرة مفصولة السطر الأخير ولا عارضة. والفرق أن المراد ثم يعني هذا وجه الاستشكال في الكسرة العارضة والمفصولة. أما الكسرة الموصولة يعني فهي مؤثرة في الراء. هذا فين الشيخ الجواب؟ هذا من إبراز المعاني. لا لا أيوة لكن أين مكانه هنا في النشر؟ فإذا كانت الكسرة في النشر في كلمة عند قولها السادس ولو قيل لما كانت الكسرة العارضة والموصولة. أيوة أيوة نعم لما كانت الكسرة العارضة والموصولة. يعني الموصولة خطأ والصواب المفصولة. هذا يعني استفسار شيخنا الله يحفظكم. والله ما أدري خلينا أرجع للنشر خلينا أرجع إلى النسخة الخطية فيها شيء خلاف أو طيب تمام نرجع لها إن شاء الله. أيضا على ذكر الخلاف الحصة الماضية أثرتم والإخوة ثلاث كلمات في الدرس الماضي الأسبوع الماضي اللي هي كانت عنهم وعنه مدريش ناسي نعم اللي هي صفحة 1362 1362 أيه. وعن السطر الثاني من أسفل وعن كسر النحو 20 ويعصرون. نعم وذكرتم الشيخ أيمن في تحقيقه أنه يعني اختار كلمات معينة فرجعت إلى المخطوط إلى مخطوطتين حقيقة وهما مما قرئ على الشيخ ابن الجزري. ودائما إذا قلت النسخة خطية فالمقصود التي قرئت على الشيخ ابن الجزري وعليها البلاغات والسماعات وإلى غير ذلك. يعني النسخة المهمة القوية حسب المعتبر عند أهل التخصص. فوجدته نفس الكلام في المطبوع 20 ويعصرون. وأنا أعتقد أن الدكتور تركيا أو فضيلتكم الدكتور عبد الرحمن أنكم قلت يعني في نسخة الشيخ أيمن أنه ذكر أدخل كلمة أخرى غير يعصرون. نعم هو لم يدخل يبصرون أو قال يبصرون أو حاجة زي كذا صح؟ يبصرون نعم. لا لا هي في النسخ وحتى صورتها لكم صورت من النسختين وأرسلتها على الجروب حق لعل الشيخ حسن يعرضها. أنا أرسلتها على الشيخ حسن الآن لعله يعرضها الآن. طيب الكلمة الثانية اللي هي 1364 نعم يعني هي هكذا في النسخ شيخنا يعصرون. نعم نعم يعشرون ويعصرون يعني سلام إذا الشيخ نعم من باب الذكر الشيء بالشيء. يعني كلمة 20 يعني من المستثنيات في النشر في لا الباب فيها خلاف. لا أدري أيوة لا أدري نعم في أحد لا كتب في أحد كتب القراءة شيخنا الله يحفظكم ذكر المذاهب مذهب ورد في الراء المضمومة واستثنى منها كلمتين قال إلا كبر وعشرون. إلا كبر وعشرون أحد الباحثين قال كتبها الأكبر وعشرون. يا ساتر. يعني أحد المشايخ نبه على هذا فقلت يعني من باب الشيء. لا لا بالعكس بالعكس هذا محتاج لأنه هذه النسخة يعني هذه النسخة كما قلت لكم سابقا النسخة التي أمامنا الآن اللي طبعة المجمع هذا جهد يعلم الله أنه قبل 22 سنة تقريبا أو لنقل 20 سنة ما زدت فيه ولا كلمة ولهذا ولا وما زدت فيه ولا نقحته وهذه الدروس يعني من الأكبر الأسباب التي يعني هي فرصة لتحقيقه تحقيقا جديدا وسيكون بمعيتكم جميعا فكل من ينبه أو كل من يبين خطأ أو يبين غفو أو سهو فهذا إن شاء الله بالإضافة إلى الأجر عند الله عز وجل أيضا بإذن الله ما يبخس لا يبخس حقه إن شاء الله في التنويه وإرجاع الفائدة إليه إن شاء الله. طيب أو نعم هو الآن أمامكم هذه النسخة التي يعني نسميها نسخة ابن الجزري مجازا. هذه النسخة هي التي قرأت عن الشيخ ابن الجزري وفي بعض لوحاتها ورقات كثير من الورقات في أماكن متعددة أو أماكن مختلفة بخط الشيخ ابن الجزري نفسه. فهذه الآن اللوحة أمامكم عشرون ويعصرون. طيب الكلمة الثانية اللي هي صفحة بعدها صفحة 1364 اللي هو قلنا السطر الخامس من أسفل ومواس بن سهل عنهم عن أصحابهم عن ورش. طيب خلاص خليك على هذه الصفحة الشيخ حسن. هذه فين هذه؟ طيب يلا ماشي. لا لا اللي بعده اللي بعد يعصرون اللي هي طيب ناخذ هذه اللي موجوده الان امامنا وهذه الصفحه كم مشكله هي قريبه بس فحكى ترقيق ما بعد حرف الاستعلاء صح ايوه اللي هي هذه التي امامنا الان صفحه 1371 خليك يا شيخ حسن ايوه هذه أيوة. 1371 1 2 3 4 5 6 السطر السابع وقد شذ بعضهم فحكى ترقيق ما وقع بعد حرف الاستعلاء. اي نعم. فهذا ايضا في هذه النسختان ممكن شيخنا يا شيخ نعم شيخ حسن بعد اذنك شيخنا يعني لو يكبر الصوره قليلا عند كلمه بعد حرف. نعم. هناك كان هناك ضمه او هاء ملحقه ما ادري. لا. لا لا لا هذه فتحة لا بجوار الفتحة فوق بين الدال والحاء لا أدري كبر لعلها شيخنا من خلفية من الصورة حبر ما وراء الصفحة من الخلف يعني نعم نعم لا كبر أدينا بس كلمة الشيخ حسن نبغى بس كلمة بعد لاحظ الدال والحاء ما بينهما شيء نعم نعم لا يوجد نعم. طيب الكلمة الثانية شيخنا أنا الآن عشان نضيق الوقت رجعت إلى هاتين النسختين بالإضافة إلى النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق لأن هاتان النسختان ما كانت عندي أيام التحقيق فبما أنه ما ذكرت الخلافة أو الفرق بينهما في هذا فمعنات أن النسخة الثانية متفقة معه. طيب الكلمة الثالثة اللي هي الأخيرة اللي هي 1364 سهل عنهم عن أصحابهم عن ورش نعم الهامش الثالث كذا في جامع النسخ أيوة في جميع النسخ وفي جامع بيان عنه لا مو هذا واحدة ثانية أيوة هذه أيوة هذه مواس بن سهل عنهم عن أصحابهم أو عنهم عن أصحابهم عن ورش نعم نعم هو الخلاف في كلمة عنه ما أدري الدكتور دكتور توفي عندك كلام الشيخ أيمن لأن يعني الشيخ أيمن كتب عنه يعني رجح ما هو في جامع البيان أعتقد ما سمعت منكم الحصة الماضية ولا جامع البيان كلام الشيخنا الله يحفظكم في هامشي في الهامش رقم ثلاثة حفظكم الله أيوة نعم نعم هو يعني الهامش رقم ثلاثة عند كلمة أصحابهم في جميع النسخ النشرية هكذا عن أصحابهم، وفي جامع البيان عنه عن أصحاب عنهم عن أصحابه عن ورش، يعني في جامع البيان عنه وفي نسخ النشر عنهم. أظن عند الشيخ أيمن، دكتور أيمن، لا فرق يعني مثل ما عندكم شيخنا، يعني نفس العبارة يعني في المتن يعني. نعم طيب، فيما أتذكر والله الآن أبحث عن الموضوع، ما لأن الكتاب الآن ما هو أمامي والله، لكن كاني سمعت انه اذا كويس اذا كانت عنهم، اذا هذه النسخ النشريه وكلمه عنه هذه في جامع البيان. ولاحظ معي ايضا العباره نفسها شيخنا. نعم، ومواكب سهل عنهم عن اصحابهم عن ورش، خلاص حلو. وهذا هذه العباره سبحان الله، ومواسن لما يذكر الشيخ هؤلاء ابن هلال النحاس وابن هلال وابو داود ومواس وابن سهل عنهم عن اصحابهم، يعني حتى عند المنتوري دائما يجيبها بالجمع عن أصحابهم عن ورش. نعم والله أعلم شيخنا. في المخطوط الآن أمامنا حفظكم الله، ومواس ابن سهل نعم عنهم، مع أن العطف يعني على الجر يعني، وروى ذلك منصوصا أصحابه وابن هلال أيوة. أصحاب النحاسي وابن هلال وابن داود وابن سيف وبكر بن سهل، وهنا في المخطوط يعني خص مواس بالرفع فأنه وروى ذلك منصوصا أصحابه فلان وفلان، ورواه مواس بن سهل عنهم عن أصحابهم عن ورش. قد يكون الرفع يأتي من عند وابن سيف. الله وابن سيف أعتقد لا لحظة لا لا لا ابن سيف من الرواة عن ورش. نعم نعم، طريق من طرق عن الأزرق، بسم الله عليك شيخ. ابن سيف من طرق النشر عن الأزرق، فهي وابن سيف بس كلمة عن أصحابهم عن ورش، لأنه ابن سيف هو عن، نعم صحيح، ابن سيف عن الأزرق عن ورش. نعم ابن سيف ما يروي عن النحاس، النحاس طريق وابن سيف طريق آخر. رجعنا إلى الطرق، ربما تكون الصورة أوضح إن شاء الله. الله يديكم شكرا. إذا إن شاء الله الدرس القادم يعني بعد بكرة إن شاء الله. شيخنا بعد إذنك في أمر واحد بس. تفضل. هنا في كلمة صفحة كم؟ دقيقة بس أرجع للصفحة. أيوة في الصفحة 1387. 87 نعم. أيوة السطر الثاني من الأخير، آخر كلمة عندما وانطلقوا، جاءت هكذا بالكسر وهي الصحيح، وانطلقوا. وانطلقوا بلى نعم. لأن الكاء المكسورة هذه ما فيها خلاف نعم. نعم كما مر معنا في ظلمة وظلمة نعم. نعم. نعم ايضا وانطلق موضع انطلقوا وهم يتخافتون موضع القلم. نعم نعم، هذه مشكله البرنامج الله اعلم. في نفس نفس الصفحه شيخنا نعم، في قبل قوله ووردت مفصولا بينها وبين الصاد، السطر الذي قبله والوارد من المشدده صلى ويصلي ويصلى الصحيح. نعم هي مثل اللام المكسورة لا خلاف في لا خلاف نعم نعم نعم، نفس مشكلة أيوة. البرنامج نعم نعم، ولهذا سبحان الله يعني الرسالة التي هي الأصل التي أعطيتهم إياها لم أكتب الكلمات يعني حتى في الرسالة التي سلمت للجامعة لم أتبع رسم المصحف. نعم أيضا مما يعني نعم الشيخ أيضا شيخنا في الصفحة التي بعدها نفس المشكلة نفس. وأما الضاء فتكون اللام بعدها أيضا خفيفة وشديدة. الوارد الصفحة اللي بعدها 1388 أيوة فين الضاء أول كلمة ظلمة بعد كلمة ظلمة اللام مكسورة. أيوة أيوة نعم نعم ظلمة يعني مو واضح. نعم نعم نعم لا لا نعم نعم، ولهذا في الرسالة ما مكتوبة يعني يعني هذه مشكلة الطباعة في هناك. ويعني في الرسالة لم غالبا أني لا أذكر حتى أسماء الصور، فكل هذه أسماء الصور هذه منهم ليست من الباحث. نعم والله أعلم. الله عليكم. ممكن سؤال شيخنا؟ والله فضل. الله يحفظ. صفحة 93 تجاوزنا. 1393 نعم. الهامش الأول كم؟ شيخنا الأول. أيوة تحرفت في المطبوع. إيه نعم إلى وزادة في الإفراد ولا توجد نسخة خطية. إلى تحرفت في المطبوع إلى وزادة، هذه فين؟ رقم واحد عند كلمة إيش؟ فاختلط وليتلطف. وزادوا. أيوة أيوة في وزادة. يعني أي عند قول كلمة أيضا تشير إلى أنه قد زاد قبل وأيضا هنا زاد، فمن نعم هو نعم. هل هو زاد واحد الفاعل واحد أم هم جماعة؟ والله هو أعلم أنه قد يكون بعضهم وروا بعضهم تغليظها وزادوا، أي هذا البعض وزادوا تغليظها فيه فاختلط. المشكلة اتفاق النسخ على وزادوا، والآن نبهتنا على كلمة التلخيص فيها بالضاد، أول مرة انتبه لها. أيضا أيضا شيخنا يعني إذا كانوا زادوا وعزوكم على واحد ففهمت أنه يعني لا أدري يعني هل هو مفرد الذي زاد هو التلخيص فقط أم يعني الكافي والتجريد والهداية؟ لا لا هو الذي فهمته الشيخ أنه وروى بعضهم هذه العبارة هذه الجملة. أيوة. بعدين وزادوا أي وزاد بعضهم. أيوة. ليس المقصود التجريد والتلخيص وأن هؤلاء هم الذين زادوا. هذا لا يمكن أيضا إلا إذا رجعنا إلى كل كتاب هل زاد أم زاد، لكن ما أدري اقتصاري على ابن بليمة وغريب يعني أنه جزء واحد 52 ما أعرف ليش هو جزئين، هو أصلا مجلد واحد. إيه لا أحسن الله حقيقة ما لا إذا هذا ما هو مني هذا منهم، لأن أنا ما رجعت إلا إلى الطبعة التجارية اللي هي مجلد. أحسن الله إليكم شيخنا. التلخيص هو تلخيص أبي معشر تقصدون أو ابن بليمة؟ غالبا نعم غالبا إذا قلت التلخيص غالبا إلا إذا كان فيه إشارة على شو اسمه هنا المذكور ابن بليمة معناته أنه ابن بليمة. نعم لأنه إذا كان 198 وفي الهامش الذي بعده صفحة 52 فالفرق كبير بين الصفحات شيخنا، يعني هل اختلف الموضوع؟ يعني لا لا لا هو ليس تلخيص ابن بليمة، لأنه ليس تلخيص بمعشر، لأنه بمعشر ما عنده هذا أساسا هذا الباب الأزرق، لأن هذا الباب نعم. هذا الباب خاص والأزرق ليس له ذكر هناك، يعني زادها التلخيص في سورة الليل في آخر الكتاب. كلمة زادة دكتور أيمن أعتقد ذلك بما أنه مسجل فلازم يعني بما أنه مسجل فمعناته أني رجعت إليه في لحظته. نعم دكتور أيمن الشيخنا اختار وزاد أيضا وزاد أيضا عنده. أي نعم والمشكلة أن الشيخ أيمن يعني مع احترامي له وتقديري له ولكل أهل القرآن إن شاء الله يعني تحقيقه يعني حققه على منهجية حقيقة لا أقول يعني أنها خطأ، ولكن لم يتبع منهجية معينة، هو اتبع منهجيته الخاصة به لأنه دارس التحقيق، وهذا ربما يعني يسمعنا إذا كان يسمعنا أحد من الإخوان الذي لسه في تحقيق الرسائل وفي هذا المجال، هو مدارس التحقيق مدرستان حقيقة، يعني مدارس التحقيق بغض النظر عن أيهما أقوى أيهما أصح هذه مسألة ثانية، هما مدرستان. المدرسة الأولى هل نتدخل في النص من خلال النسخ الموجودة أم لا، هو المدرستان قائمتان على هذه الجزئية، هل نتدخل في المتن من خلال مجموع النسخ أم لا. يعني إيش؟ يعني إذا عندنا ثلاثة نسخ كمثال أو نحقق أي كتاب على نسختين واخترت إحداهما أصلا، هل أنا ملزم بالاقتصار على هذه النسخة التي اخترتها أصلا ولا أدخل في متنها أي شيء من النسخة الثانية حتى ولو كان ما في النسخة التي اعتبرتها أصلا خطأ؟ هذا هنا اختلفت المدارس، مدرسة قالت إذا اخترت نسخة أصلا لا يحق لك أن تتدخل في المتن ولا أن تغيره حتى ولو كان خطأ في كلمة قرآنية. تريد أن تصحح من النسخة الثانية تنزل إلى المتن تنزل إلى الحاشية وتكتب الصواب، يعني تقول في المتن كذا خطأ وفي الحاشية تكتب ما في المتن خطأ والصواب كذا وتكتب ما في النسخة الثانية. وبعضهم قال لا خلاص مدام النسختين عندي أنا أبحث عن الصواب بمجموع النسختين فأكتب في المتن الصواب حتى ولو كان أخذ من هذا كلمة ومن النسخة الثانية كلمة ومن النسخة الباقية الصواب وهكذا وألفق، ولهذا هم يسمونه تلفيق، وألفق بين النسختين أو الثلاث نسخ أو العشر نسخ نصا. هذا قال به بعضهم، وهذا أصبح إخراج الكتاب من مجموع عدة نسخ، وهذا في الحقيقة عند العبد الضعيف هو تخريب وليس تحقيقا. يعني لو أردت أن أقول هذا تخريب للكتاب، لأنهم يعتمدون على جزئية معينة، يقولون التحقيق هو إخراج الكتاب كما أراده المؤلف. وقلنا الحصة الماضية هذه العبارة ليست صحيحة، ليست صوابا. التحقيق هو إخراج الكتاب كما كتبه المؤلف. المهم كما قلت هو ليس الآن أي المدرستين أصاب، لكن لو نظرنا إلى كتاب إلى تحقيق الدكتور أيمن حفظه الله، والكلام موجه إلى التحقيق إلى العمل إلى العمل العلمي الذي كتبه وليس إلى شخصه الكريم، هذا التحقيق لم يتبع فيه والكلام الذي يقول أي أحد يرجع إلى الكتاب يجد هذا الكلام، لا نقوله ما لم يقوله. إذا رجعت إلى تحقيق الدكتور أيمن مع احترامنا له كما قلت، لم يتبع المدرسة التي تقول بالتلفيق من خلال النسخ، ولم يتبع منهج اختيار نسخة أصل، يعني ما اختار نسخة أصلا وسار عليها بجمالها وقبحها وبأخطائها وبصوابها، لم يسر على هذا المنهج، ولم يسر على المنهج الذي يصحح المتن فيه من خلال النسخ التي عنده. وهو والشيخ ذكر أنه اعتمد على 5 نسخ من خلال 30 سنة، اختار 5 نسخ وحقق الكتاب عليها. أيضا لم يلتزم بهذا، يعني لم يلتزم بمنهج التلفيق. طيب ما المنهج الذي وجده؟ أي أحد يقرأ تحقيق الدكتور أيمن حفظه الله سيجد أن الشيخ يحقق النشر حسب فهم أيمن مع حفظ الألقاب، حسب فهمه لكلام الشيخ ابن الجزري، وليس كما هو موجود في النسخ. يعني في عبارة مثلا عند ابن الجزري الشيخ أيمن لم يفهمها، غيرها وحط بدالها كلمة عشان يكون السياق مفهوم عنده. مثلا نص موجود عند في جميع النسخ الشيخ أيمن يرى أنه هذا النص زائد، لأن الشيخ ابن الجزري ينقله من كتاب جامع البيان، فيقوم الدكتور أيمن ويحذف هذا النص من المتن ويضعه في الحاشية ويقول هذا زاده الشيخ ابن الجزري من جامع البيان. وهذا حدث في موضوعين حقيقة من أشنع المواضع في كتاب التي طبعا اختلافي مع الدكتور أيمن في كثير من المسائل العلمية هذا اختلاف وارد، وقد سجلته وكتبته وأعلنته، لا ليس غضاضة، ليس رفعة في العبد الضعيف، وليس تنقيصا من الدكتور أيمن أبدا. ما أقول أن الذي كتبته هو رفعة لي على الدكتور أيمن، ولا أقول الذي كتبته هو تنقيص من الدكتور أيمن أبدا، يعلم الله الدكتور أيمن أفضل مني وأعلم مني وكل شيء، لكن نتكلم على هذا المنهج في موضع الذي أتذكره الآن. هناك موضع لاحظ الفرق الذي يجعلنا نقول أن الشيخ أيمن لم يسر على منهجية معينة أو معروف بها. هناك نص موجود في جميع النسخ في المتن، في جميع نسخ النشر في المتن، حذفه الدكتور أيمن ووضعه في الحاشية. وهناك نص كلام كثير يمكن 10 صفحات من المخطوط لا علاقة لها بابن الجزري من قريب ولا من بعيد، بل هي كلام أحد تلاميذ ابن الجزري، ووضعت في إحدى النسخ الخطية لا علاقة لها ابن الجزري نهائيا. حتى الدكتور أيمن حفظه الله ذكر أن هذا الكلام ليس لابن الجزري، ومع ذلك وجدته وضعه في متن النشر. ولو ومن يريد أن يقف على هذا يرجع إلى بداية آخر كلام آخر شيء ذكره الشيخ ابن الجزري في قسم الأصول قبل أن يذكر سورة البقرة. كل النسخ 20 نسخة خطية كلها متفقة على أن هذه ما سموه بعد ذلك مفقود النشر هذا ليس لابن الجزري. الشيخ أيمن وضعه في مكانه يعني وضعه في المتن. هذان مثالان غير الأمثلة الأخرى الموجودة المبثوثة في هذا. ولهذا نقول وهذا الكلام يعلم الله أقوله لوجه الله تعالى ولمن يريد الحق بعد ذلك خذه أو لا تأخذ هذا الشيء يخصك. فلهذا نقول إذا رأيت الدكتور أيمن غير في النسر فاعلم أن هذا من عنده إلا إذا قال أنه موجود في النسخة. ولهذا مسألة أنه موجود في النسخ هذه مسألة خفيفة جدا. كون أن الواحد يخلط بين المدرستين هذا ما أحد يستطيع أن يقول له أنه خطأ. حتى الذي لا يراه يعني كالعبد الضعيف أنا لا أرى منهج التلفيق بين النسخ لا أرى أنه منهجا سليما لكن لا أستطيع أن أقول أنه خطأ لأن كثير من العلماء عليه وكثير من الباحثين عليه لكنه لا أرى أنه صوابا. لكن أنك تتدخل في المتن بما ليس في النسخ حتى ولو كان الشيخ ابن الجزري ينقله من مصدر وهذه تجدها كثيرا عند الشيخ أيمن. يعني تجد الشيخ ابن الجزري يقول قال المالقي ولا قال أبو معشر ويلخص ابن الجزري يلخص النقل الذي يريده من كتاب جامع البيان أو من المصدر الذي يريد أن يقوله. أحيانا يأتي الشيخ أيمن ويدخل كلمات بل وأحيانا سطر أو سطرين أو غيره. المهم أنه يدخل في المتن من ذلك الكتاب ويقول ما بين القوسين هذا تكمل من كتاب جامع البيان. الشيخ ابن الجزري لا يريده. الشيخ ابن الجزري يريد الاختصار. فكيف تقحم في كتابه هذا؟ فلهذا نقول ما يذكره كرأي شخص للعبد الضعيف ولا ألزم أحدا به يعني لا يعني لا يهمني حقيقة تعليقات الدكتور أيمن إلا التي ينص فيها على اختلاف النسخ. هذا الذي يهم اختلاف النسخ. إذا الدكتور أيمن قال مثلا في النسخة الفلانية كذا والذي أثبته هو الأولى هنا ما أحد يستطيع أن يعترض. لماذا؟ لأنه منهج. أما أنك تدخل في المتن ما ليس في النسخ الخطية هذا هو الذي مربط الخلاف بيني وبين الدكتور أيمن في مجال التحقيق. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.